بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة قوله رضي الله عنه: ثم انطلق فلبثت مليا. إبراهيم انطلق، أعطينا كلمة مطابقة لها أو جملة. طيب زين عبد الله، فلبثت مليا، شو معنى لبثت؟ بقيت، يعني بقي مكانه جالس، ها؟ مدة. هل معنى لبثت بقيت في مكاني في هذا الحديث؟ يعني عمر جلس 3 أيام في مكانه، جاء في رواية بعد 3 أيام، ها؟ طيب إذا ايش معنى لبثت؟ ها غيرها شوي، ها؟ انتظرت حوله أختها، يعني بقيت مدة زمن ثم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى لبثت أي بقيت مكاني، لكن بقيت لم يسألني النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب شايع نبي مليا كم يوم؟ 3 أيام. طيب فراج، جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوا علي. عمر قال 3 أيام، ورواية أبي داود قال 3 أيام، كيف نجع بينها؟ أحسنت. فعمر خرج بعد الأسئلة، خرج الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام سأل، بعد أن خرج عمر ردوا علي، فيحمل هذا، هكذا نجع بين الحديث. جميل. طيب يحيى، أتدري من السائل؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن السائل؟ لما ذكرنا لكن نستنبط عموما، ها؟ جميل. إذن مكانة عمر وما حضر السؤال الأول. طيب لماذا سأله عن الرجل؟ ها؟ ارفع صوتك لو سمحت. عمر بس. عبد الرحمن. قالها لي غير. ها؟ كيف تعليم؟ لا، من يجيب؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل؟ ها؟ لا حضر، كيف ما حضر؟ حضر الأسئلة. محمد بن حسن. ها؟ يلفت الانتباه له. ها؟ نعم صحيح، من أجل أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سألهم من أجل يقول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه، واضح؟ فسأل عشان يقول أسئلته هذه ترى هي الدين الذي علمكم. طيب محمد بن وافي، شو معنى الله ورسوله أعلم؟ ومتى نقولها؟ يعني سئل الإنسان عن سؤال ما يعلمه يقول أحسنت. هذا السؤال الثاني، هل نقول الآن الله أعلم ولا الله ورسوله أعلم؟ الآن الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي وانقطع عنه عمله. طيب سالم، ألا يستحي العاقل أن يقول الله أعلم؟ إنسان سألك وثق منك وقد يكون محتاجا، تقول الله أعلم؟ ها إيه صحيح، لكن عاد صاحبك هل يكون واقعا في مشكلة مسألة، قد تكون مسألة يعني تنجهز، أما قال عوامنا تنجهز. ها يعني لو أن إنسانا سألك فهل يحسن بك والطالب علم تقول ما أدري؟ ها ما فيها شيء يعني عادي. إذا نقول نعم ونص، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وما نستحي نقول إيه نعم، ما نستحي نقول الله أعلم، ما نستحي ولا في شيء. أحسنت. طيب اللهم اهدنا من هديت. إبراهيم، طيب إذا قال الإنسان الله أعلم، الله أعلم أو ما أدري، هل يقول لا أدري ولا الله أعلم؟ صحيح، لكن الله أعلم يعني فيها أكثر تأدب مع الله، يرد العلم إلى الله عز وجل. أحسنت، فيها التأدب مع الله عز وجل، وإن جمع بين الثنتين من أجل أن يطمئن السائل، والله أعلم أنا ما أدري، ما عندي علم، الله أعلم ما أدري. أي جميل. طيب من ما سألنا والد الدين، هل ينبغي لطالب العلم أن يتعلم هذا الخلق الله أعلم ما أدري؟ ها يجب وجوبا. طيب ليش ما يعني يقول الحمد لله مسألة فيها خلاف والعلماء يعني لهم أقوال ومذاهب، تعرف ما يقول كذا؟ ليه ما بدأ يلف ويدور يحوم حول الحمى والمسألة فيها خلاف؟ أبو حنيفة رحمه الله له قول يعني إيه ها هذا يقوله الجبان، صح الجبان، أما الشجاع يقول ما أدري، والله ما أدري. ما تدري أنت خطيب وقد تكون محاضرا، قد تكون دكتورا، يقول إيه ما أدري، وش فيها شيء؟ ما فيها شيء الحمد لله. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدري؟ لا أدري. هل لك شواهد من القرآن؟ وين يسألونك ويسألونك يستفتونك، واجد. جميل. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم، هذان ماذا إيش معنى علمكم دينكم؟ طيب هل هذه الجملة تدل على عظم الحديث؟ جميل، لأن أرسل ملك الوحي، أمين الوحي، ولهذه الأسئلة ثم قال النبي يعلمكم دينكم صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب الآن نأتي إلى فوائد الحديث، الله يعين عليها. في هذا الحديث فوائد، منها بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بيان ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكونون عنده وحوله يتعلمون منه. ومنها أنه ينبغي لنا أن نفعل فعلهم رضي الله عنهم فنجالس ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء فنجالسهم حسا ومعنا لمن تمكنا من الجلوس عنده إما بشكل دائم أو بشكل عارض كلما أمكن فالدائم بأن ينتقل الإنسان طالب العلم إلى مكان العالم فيلازمه ويحضر دروسه ويستفيد منه. وأما العارض فيكون كلما أمكن كحضور الدورات العلمية أو المحاضرات التي يلقيها العلماء أو بالتواصل معهم بالمهاتفة أو المكاتبة نقطة. وأما الجلوس المعنوي فبالانتفاع بآثارهم العلمية من الكتب أو المحاضرة أو الدروس المسجلة أو بملازمة طلابهم الذين أخذوا عنهم ومن الفوائد أن هذا الرجل السائل هو جبريل عليه السلام كما تبين في آخر الحديث وإنما جاء على صورة البشر، إنما جاء على صورة البشر والله أعلم. من أجل ألا يشغل الصحابة رضي الله عنهم بالنظر إلى هيئته لو جاء على صورة الحقيقية، لو جاء على صورة الحقيقية، من أجل ألا يشغل الصحابة رضي الله عنهم بالنظر إلى هيئته لو جاء على صورة الحقيقية. هل يمكن هذا؟ طيب فتتكمل، يمكن صورة الحقيقية تقول يجي في السماء ويسأل النبي يسمعون، لكن لو كان كذا يسمعون الأسئلة ما هم صاب أسئلة، يدعوني شكله، والنبي رأى مرتين على صورته، فأتى على صورة البشر من أجل ما يلفت انتباهه. ومن الفوائد أن من عادة المسافر أن يكون شعثا، حتى لو أن يكون شعثا مغبر الهيئة متسخ الثياب، وهذا فيما سبق واضح جدا، وحتى الآن مع توفر الراحة في وسائل المواصلات فإن السفر قطعة من العذاب، ومن الفوائد أنه يظهر من الحديث، أنه يظهر من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا على هيئة حلقة، لا على هيئة حلقة، مع أنه في بعض الأحاديث يظهر أنهم متحلقون، يظهر أنهم متحلقون، ولعل هذا يكون بحسب الحال من سعة المكان وكثرة الناس أو قلتهم. ومن الفوائد أن هذا الرجل، أن هذا الرجل فعل ما يوجب الانتباه له، فعل ما يوجب الانتباه له والإقبال عليه، وهذا من الحكمة، فعل ما يوجب الانتباه عليه والانتباه له والإقبال عليه، وهذا من الحكمة، وذلك من عدة أوجه. الأول اكتبوا ألف، أنه اقترب عند النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب عند النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فلم يسأل من بعيد، ب أنه جلس جلسة المتأدب، جلسة المتأدب بين يدي المسؤول، فجلس على هيئة المصلي. وهذا مما يستعطف المقابل، هذا مما يستعطف المقابل، بعكس من يجلس جلسة المتكبر، بعكس من يجلس جلسة المتكبر فيتكئ. وربما مد رجليه أو أعطى المسؤول جانبه وكأنه مستغن، جيم أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم استجداء له، استجداء يستجدي يعني على عادة العرب، استجداء على عادة العرب حينما يطلبون شيئا عظيما. ويحتمل أنه فعل ذلك وفيه نوع من مخالفة الأدب، مبالغة في أن يعمي أمره. من أجل أن لا ينتبه له، فينشغل بملاحظة هيئته وينصرف عن أسئلته التي هي المقصودة، ويقوي ذلك أنه قال يا محمد، وهذا خلاف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد بيان أدب الصحابة رضي الله عنهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعترضوا على هذا الرجل أو يسألوه أو حتى ينكروا عليه أو حتى ينكر عليه حين خالف كمال الأدب. ومن الفوائد أنه ينبغي لنا الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم إذا جالسنا أهل العلم، فلا نتقدم بين يديهم ولا ننكر فيما يمكن أن ينكر العالم وسكت عنه. لأن العالم عنده الحكمة وينظر في مآلات الأمور، ويقدم ما يستحق التقديم، ويؤخر ما ينبغي تأخيره. نقطة. فإن قيل أليس الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على الأعرابي الذي بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب بلى، ولعلهم فعلوا ذلك ولم ينتظروا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لأمور، منها فيما يظهر لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يره ابتداء فأنكر عليه من رآه من الصحابة رضي الله عنهم ومنها أنهم بادروا من أجل أن يمنعوا تنجيس المسجد فقدروا أنهم لو انتظروا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لوقع المنكر، فأرادوا منعه. لأنهم قدروا أنهم لو انتظروا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لوقع المنكر، فبادروا بمنعه. ومنها لعظم المنكر ووضوحه، طيب، ومن الفوائد أن من وسائل تحصيل العلم السؤال ولكن اعلم أمرين. الأول أننا لا نسأل إلا من وثقنا بعلمه وأمانته، أن لا نسأل إلا من وثقنا بعلمه وأمانته. ثم نتأدب معه في السؤال، ثم نتأدب معه في السؤال. والثاني أن المراد بتحصيل العلم، أن المراد بتحصيل العلم ما يكون طلبه حاضرا، ما تكون الحاجة إليه حاضرة، بمعنى أنه أمر قريب يحصل بالسؤال. وعليه نقطة من الوسط، وعليه فلا يعتمد طالب العلم على الأسئلة في تحصيل العلم الراسخ، فلا يعتمد طالب العلم على الأسئلة في تحصيل العلم الراسخ، وإنما يلجأ إلى الأسئلة عند المضايقات، عند المضايقات بين قوسين، كمسألة حاضرة تحتاج لفتوى، كمسألة حاضرة تحتاج لفتوى، أو عند الإشكالات، كما لو بحث المسألة، كما لو بحث المسألة ثم أشكلت عليه في فهمها وتوجيهها، هنا يسأل. وإلا فإن الأصل في تحصيل العلم أنه حفظ، حفظ النصوص وحضور الدروس والقراءة والمراجعة. وضبط القواعد، ضبط القواعد والأصول. ومن الفوائد أن هذا الرجل سأل أسئلة كبيرة، فسأل عن الإسلام، لحظة، سأل عن مراتب الدين أجملهم، فسأل عن مراتب الدين، وسأل عن الساعة، متى وقتها، ثم تنازل فسأل عن أماراتها. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية فوائد الدرس القادم، والله تعالى أعلم. السائل معاذ يقول أحسن الله عليكم، ما الفرق بين الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجلوس في حلقة؟ سؤال نفس السؤال، كيف يكون الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراد في الحلقة أن يكون في طرفها، تكون على الدائرة يكون فيها، أم بين يديه فيكون يتقدم. يظهر الله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يتحلقون حلقة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وحين يكون يزدحمون في مكان فيجلسون بين أمامه. نعم. أبو عبد الله مساعد يقول أحسن الله إليك، هل يؤخذ من حديث جبريل عليه السلام أن هذا العلم دين فينظر طالب العلم عمن يأخذ دينه؟ أحسنت، صحيح الأخ جاء في الحديث يعلمكم دينكم. نعم، فلا يسأل إنسان من هب ودب، ولا يسأل أهل البدع والأهواء، لتجنبهم. بارك الله فيك.